بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الفن الثاني من محك القياس في المقاصد، لأن ما ذكرناه هذه مبادئ شرعنا في بيان ما يتعلق بالمقاصد، وهو طرفان، أحدهما في نظم القياس، الثاني في محك النظم وشرطه، وهو المقدمات. قال: اعلم أني أعني بالقياس قضايا ألفت تعليفا يلزم من تسليمها بالضرورة قضية أخرى، لأن القياس هو ما ألف من مقدمتين تستلزم تلك المقدمات قضية أخرى، وهي التي نسميها بالنتيجة، تسميها بالنتيجة. ولهذا أني أعني بالقياس قضايا ألفت تعليفا يلزم من تسليمها بالضرورة قضية أخرى، وهذا ليس يتحد نمطه، بل يرجع إلى ثلاثة أنواع مختلفة المآخذ، والبقايا ترجع إليه إليها. النمط الأول التعادل، نظمه من ثلاثة أوجه. النظم الأول أن تكون العلة حكما في إحدى المقدمتين محكوما عليها في الأخرى، هو كل جسم مؤلف وكل مؤلف ماذا؟ حادث، وهو ما نسميه بالشكل الأول، يسمى بالشكل الأول، وضع في حمل في صورة ووضع نش بكبرى، يدعى بشكل أول ويدرى، وهو أن يكون أن تكون العلة، والمقصود ها هنا بالعلة هو الحد الأوسط الذي يتكرر في المقدمتين، أن يكون محمول في الصغرى، كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث، فيلزم أن كل جسم ماذا؟ حادث، فهذا ما نسميه بالقياس أو بالشكل الأول. وقولنا كذلك في الفقه: كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيذ ماذا؟ حرام. وعادة الفقهاء في الصيغة أن يقولوا النبيذ مسكر، فينبغي أن يكون حراما قياسا على الخمر، ولا ينكشف الغطاء ولا تنقطع المطالبة إلا بالنظم الذي ذكرناه، لأنه نسوقه ماذا؟ في قياس حملي، له مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، وتكون العلة هي المكررة في المقدمتين، أي في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى. قال: ومثال هذه الأقسية إذا لم يمكن ردها إلى هذا النظم لا تكون النتيجة لازمة ولم تنقطع ماذا؟ المطالبة. فإذا فهمت أو إذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هذا القياس مقدمتين، ونسميه بالشكل الأول مقدمة الصورة كل مقدمة كبرى كل نبيذ مسكر، ومقدمة صغرى كل مسكر ماذا؟ حرام. وكل مقدمة تنقسم إلى جزئين بالضرورة كما مر معنا، اللي هو الموضوع والمحمول، مبتدأ وخبر وحكم ومحكوم عليه، فيكون مجموع أجزائها ماذا؟ أربعة أمور، إلا أن أمرا واحدا يتكرر في المقدمتين، وهذا الأمر المتكرر في المقدمتين هو الذي نسميه بالحد الأوسط، ونسميه كذلك بالضرورة بالعلة، فتعود إلى ثلاثة بالضرورة، لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء، وبطل الازدواج بينهما، فلا تتولد ماذا؟ النتيجة. لأن إذا نظرت إلي تجد فيها أربعة ألفاظ: النبيذ مسكر وكل مسكر ماذا؟ حرام. ولكن لما كان المسكر هو مكرر في المقدمتين أسقطناه الحد الوسط، ونقول فلهذا في الأخير نقول النبيذ ماذا؟ حرام. النبيذ حرام. فإن إذا قلت النبيذ مسكر ولم تتعرض في المقدمة الثانية لا للنبيذ ولا للمسكر، ولكن قلت والقتل حرام والعلم حادث، فلا ترتبط إحداهما بالأخرى، لأنه لا بد من العلة الرابطة بين المقدمة الصغرى وبين المقدمة الكبرى، أو ما نسميه بالحد الوسط. فلا بد أن يكون أحد الأجزاء الأربعة متكررا في المقدمتين، المتكرر في المقدمتين، فيرجع إلى أنها ثلاثة، لأن النبيذ المسكير الحرام، فتكون الفاضش ثلاثة. فلنصطلح على تسمية المكرر في المقدمتين علة، ويسمى حدا وسطا، وهو الذي يمكن أن يقترن بقولك لأنه في جواب المطالبة، لأنه يمكن أن تقول النبي الخمر حرام لأنه تعلل، فلهذا جعلناه علة في وجوب المطالبة. فإنه إذا قيل لك لما قلت إن النبي ذا حرام فتقول لأنه مسكر، ولهذا جعلناه علة. ولا تقل لأنه ماذا نبيذ، ولا تقل لأنه حرام، فما يقترن به لإنه هو الذي نسميه بالعلة، والذي يسميه الفقهاء بالعلة، ويسميه ماذا المناطق بالحد الأوسط، لأن المناطق العالم متغير، وكل متغير حادث، المتغير ماذا حادث. فلهذا يقول لماذا العالم حادث، نقول لأنه متغير. ولنسمي ما يجري مجرى النبيذ محكوما عليه، وما يجري مجرى الحرام حكما، فإننا نقول في النتيجة فالنبيذ حرام، فنحكم على النبيذ بأنه حرام. ولنشتق للمقدمتين اسمين مختلفين من الأجزاء والمعاني التي تشتمل عليها، لتسهل علينا الإشارة إليهما في التفهيم والمخاطبة. ولا يمكن اشتقاق اسمين مختلفين لهما من العلة، فإن عنا العلة داخلة فيهما جميعا فنشتقوه من الجزئين ماذا الآخرين. ولنشتق للمقدمتين اسمين ماذا مختلفين من الأجزاء والمعاني التي تشتمل عليها، أي المقدمة الصغرى والكبرى، لتسهل علينا الإشارة إليهما في التفهيم والمخاطبة. وهذا فالمقدمة التي فيها تعرض للمحكوم عليه نسميها المقدمة الأولى، والتي فيها الحكم نسميها المقدمة الثانية، اشتقاقا من ترتيب أجزاء النتيجة. فلهذا نقول المقدمة الأولى، نقول المحكوم عليه النبيذ مسكر، النبيذ مسكر، هذه المقدمة ماذا الأولى، لأن فيها المحكوم عليه. وأما المقدمة الثانية هي التي فيها الحكم، وكل مسكر ماذا حرام، ولك أن تسميه مقدمة صغرى وماذا ومقدمة كبرى. فإننا نقول في النتيجة فالنبيذ حرام، فيكون النبيذ أولا والحرام ماذا ثانيا. والمقدمة التي فيها المحكوم عليه لا يتصور أن يكون فيها الحكم، وهي مقدمة، والتي فيها الحكم لا يتصور أن يكون فيها المحكوم عليه، وهي مقدمة، بل هما خاصتان للمقدمتين، مقدمة الصغرى وماذا والمقدمة الكبرى. ولهذا لا بد من الترتيب، من البدء أولا بالمقدمة الأولى ثم ماذا المقدمة الثانية. ولو عكست مثلا لا يمكن، لو قلت مثلا النبي مثلا كل مسكر حرام والنبيذ ماذا حرام، سيكون لك من شكل آخر، لأن المناطق اتفقوا على الشكل الأول، اللي هو أن الشكل الأول اللي هو حمل بصغرى ووضعه بكبرى، أي حمل حد الوسط في المقدمة الصغرى ووضعه في المقدمة الكبرى، اتفقوا على هذا الشكل، وأن هذا الشكل هو المنتج، لأنه ينتج بطريقة ماذا طبيعية، لأنك تنتقل من الأصغر إلى الأوسط إلى ماذا إلى الأكبر إلى الأكبر، إذن فيكون هذا هو المنتج، هذا هو المنتج. وأما الشكل الثاني والثالث والرابع عند القائلين به فهو ماذا ملحق نختبره بالشكل ماذا بالشكل الأول، نختبره بالشكل الأول ونرده، فنستعمل العكس والتناقض للرد إلى الشكل الأول. واعلم أن النتيجة إنما تلزم من هذا القياس إذا كانت المقدمتان مسلمتين يقينا إن كان المطلوب عقليا، أو ظنا إن كان المطلوب ماذا فقهيا، لأن القياس المنطقي يمكن أن نأتي به في مقام طلبنا للقطعيات، أو في مقام طلبنا ماذا للظنيات، أنا بني عليه الظنيات، فناتي بقياس بقياس نشحنه بمواد فقهية تكون مادته مادة فقهية التي مردها إلى غلبة الظن وليس إلى القطع ومن هنا خالف علماء المسلمين المنطق اليوناني في مسألة قالوا أنه لا يفيد إلا القطع، ولكن هما سلكوا به مسلك استدلال مسائل فقهية ووضعوا قالب القياس ملأه بمواد فقهية، فصار يمكن أن يفيد القطع ويمكن أن يفيد ماذا؟ الظن. فإن نزعك الخصم في قولك كل نبيذ مسكر في إثبات هذه المقدمة بالحس والتجربة، فإثبات هذه المقدمة بالحس والتجربة إن نزعك ماذا في المقدمة الكبرى فلا بد أن تثبتها له ماذا بالحس أو بالتجربة، وإن نزعك في قولك كل مسكر حرام فإنك ستثبته له ماذا بالنقل الشرعي، لأن التحريم والتحليل إنما مرده إلى الشرع ولا دخل للعقل فيه، وإنما يبقى النبيذ هل يسكر أو لا يسكر يمكن أن تدعي إلى الحس كان يشربه إنسان مثلا وتراه يسكر أو إلى التجربة، لأن الاستدلال للمقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى لا بد منه ما لم تكن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ضرورية، وما دام أنها نظرية في مقام النظر والاستدلال فلا بد من الاستدلال بها، ولأن المقدمات النظرية تنتهي إلى ضروريات فإن لم تتمكن من تحقيق تلك المقدمة بحس ولا غيره ولا من إثبات الثاني بنقل أو غيره لم ينفعك القياس بشيء، لأن المقدمة الأولى دعوة والمقدمة الثانية عليها كذلك دعوة لا بد من إثباتها ماذا بالدليل، ولهذا القياس لا ينفعك في شيء إذا لم تستطيع إثبات مقدمته الصغرى وإثبات مقدمته الكبرى، لا ينفعك القياس بشيء، ومهما سلمت لم يتصور النزاع في النتيجة البتة، ومهما سلمت عماد سلمت المقدمة الصغرى سلم لك الخصم موجب المقدمة الأولى وسلم لك الخصم موجب المقدمة ماذا الثانية، فأنا لا بد أن تلزمه ماذا النتيجة لأنه سلم المقدمتين، ولكن نازعك في المقدمتين فلا بد أن تثبتهما بالدليل، وحيث لا دليل أو حيث لا تستطيع إثباتهما فلا ينفعك القياس بشيء، بل كل عقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما في الدهن وأحضر مجموعهما مدب بالبال. وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم قال هنا بل كل عاقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق مدب بالنتيجة مهما أحضرهما في الدهن وأحضر مجموعهما بالبال. وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف، فإنك إذا قلت النبيذ مسكر فقد جعلت المسكر ماذا وصفا، فإذا قلت المسكر حرام فقد حكمت على الوصف بالضرورة يدخل فيه الموصوف. فبالضبط قال وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف، فإنك إذا قلت النبيذ مسكر فقد جعلت المسكر ماذا وصفا، فإذا قلت المسكر حرام فقد حكمت على الوصف فبالضرورة يدخل فيه الموصوف، فيكون ماذا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فإنه إن بطل قولنا النبيذ حرام مع أنه سلم أنه مسكر بطل قولنا إن كل مسكر ماذا حرام، لأنه سلمنا أن النبيذ مسكر وأتينا بمقدمة كلية وسلمناها أن كل مسكر ماذا حرام، إذن يلزمه ماذا أن يثبت أن النبيذ حرام إذ ظهر لنا مسكر ليس بحرام، ومهما صدقت القضية العامة لم يمكن أن يخرج منها بعض المسميات. اللهم إن زعم الخصم أن بعض المسكرات ليس بحرام، وهذا يحتاج إلى أن يثبته، لأنه إن سلم لك في مبدأ الأمر أن كل مسكر حرام، فأثبتنا السكر في النبيذ للتجربة أو للحس، إذن يلزمه أن يسلم ماذا؟ بتحريم النبيذ. وهذا النظم له شرطان حتى يكون منتجا، أي هذا النظم اللي هو الشكل الأول شرط في المقدمة الأولى، وهو أن تكون مثبتة، لا بد في الشكل الأول أن تكون المقدمة الأولى موجبة، فإن كانت نافية لم ينتج، لأنك إذا نفيت شيئا عن شيء لم يكن الحكم على المنفي حكما على المنفي عنه، فإنك إذا قلت لا خلى واحد مسكر وكل مسكر حرام لم يلزم هو حكم في الخل. ولهذا قال الشكل الأول لا بد أن تكون المقدمة الأولى موجبة لا تكون نافية، إذ وقعت المباينة بين الخل وبين ماذا؟ المسكر، لأن قلنا لا خل واحد ماذا؟ مسكر، وقعت بينهما المباينة والمنافات. ثم قولك كل مسكر حرام، هذا لا يلزم أن تقول الخل ماذا؟ حرام، لأن الذي حكمت عليه بالحرمة هو المسكر، وبين المسكر وبين الخل تباين، فلهذا لا يمكن أن تحكم على الخل بأنه حرام. فحكمك على المسكر بالنفي والإثبات لا يتعدى إلى الخل البتة. لماذا؟ لأن بين الخل وبين المسكر تباين. إذن هالشرط الأول لابد أن تكون المقدمة الأولى موجبة في الشكل الأول. الشرط الثاني أن تكون المقدمة الثانية عامة، بمعنى أن تكون كلية بسبب عمومها المحكوم عليه فيه. فإنك لو قلت كل سفر جال مطعوم وبعض المطعوم ربوي لم يلزمه كون السفر جال ماذا؟ ربويا، لأن قلت كل سفر جال مطعوم، مقدمة صغرى مقدمة كبرى، كل سفر جل المطعوم. ثم جئتنا إلى المقدمة الثانية وقلت بعض المطعوم ربوي، هل يلزم أن يكون السفر جل ربويا؟ لا يلزم، لأن أنت الذي حكمت عليه غير بعض المطعوم هو الربوي فقط، والبعض الآخر ليس ربوي، وقد يكون السفر جل من ذلك البعض غير الربوي. فلهذا قالوا لا بد أن تكون مقدمة الشكل الأول المقدمة الثانية أن تكون كلية، كأن تقول مثلا السفر جل مطعوم وكل مطعوم ربوي، إذن يكون السفر جل ماذا؟ ربوي. إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفر جل، ربما كان ربوي بعضا آخر. نعم إذا قلت وكل مطعوم ربوي لزم حكم الربا في الصفرجل، ولكن يحتاج إلى إثبات المقدمة بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيع الطعام بالطعام، أي لا بد المقدمة الأولى. إذا قلت وكل مطعوم لزم حكم الربا في الصفرجل، ولكن يحتاج إلى إثبات المقدمة الثانية كل مطعوم ربوي، تحتاج إلى النقل في ماذا؟ في إثباتها. وأما السفرجل مطعوم فهذا يكفيك في التجربة أو الحس أنه يطعم ويؤكل ويكون طعاما، وإنما قولنا كل مطعوم ربوي هنا تحتاج إلى دليل من النقل، بمعنى لا بد من إثبات المقدمة الثانية كذلك بنقل بالشرع، وأما المقدمة الأولى فيكفيك فيها الحس أو التجربة. فإن قال ولا تبيع أو بمدرك آخر، وسنذكر مدارك المقدمات في الطرف الثاني من هذا الفن مع الكلام على أدلة المقدمات. فإذا قلت بماذا فرق هذا النظم النظمين بعده، وهو الشكل الثاني والثالث، قال فاعلم أن العلة إما أن توضع محكوما عليه في المقدمتين، أو توضع محكوما بها في المقدمتين، أو توضع بحيث يكون حكما في المحد المقدمتين محكوم عليه في ماذا؟ في الأخرى. وهذا الأخير هو النظم الأول، وهو أن تكون العلة قلنا هو الحد الوسط، حد الوسط. فلأنه في الشكل الأول أو في النظم الأول كما سماه المصنف يكون حامل بصغرى، يكون هذاك المحكوم مثلا الحد الوسط يكون محمول في الصغرى موضوع ماذا في الكبرى، في الكبرى، وقد يكون موضوع في المقدمتين معا، وقد يكون محمول في المقدمتين معا، وهذا هو الشكل الثاني والثالث. قال وهذا الأخير هو النظم الأول وهو الأوضح، فإلا الثاني والثالث لا يتضح غاية الاتضاح بالبرهان المحقق إلا بالرد إليه، ولهذا يختبر المناطق الشكل الثاني والثالث بالرد إلى الشكل الأول، قالوا لأن الشكل الأول موافق للترتيب الطبيعي، فلذلك قدمته وسميته النظم الأول الأوضح، سماه بالنظم الأول الأوضح. النظم الثاني إذن هذا الشكل الأول، الشكل الأول شروط إنتاجه أن تكون المقدمة الأولى ماذا موجبة، وأن تكون المقدمة الثانية ماذا كلية لا تكون جزئية. النظم الثاني للقياس أن تكون العلة أعني المعنى المتكرر في المقدمتين حكما في المقدمتين، أعني يكون خبرا فيهما ولا يكون مبتدأ في إحداهما وخبرا في الآخر ولا مبتدأ فيهما جميعا. أن تكون أعني العلة المتكررة في المقدمتين حكما في المقدمتين، أو يكون محمولا فيهما معا، محمول في المقدمة الصغرى محمول في المقدمة الكبرى. مثاله قولنا إن الباري تعالى ليس بجسم، لأن الباري ليس بمؤلف، وكل جسم مؤلف، فالباري ليس بجسم. فهنا نقول إن الباري تعالى ليس بجسم، لأن الباري ليس بمؤلف، وكل جسم ماذا مؤلف، فالباري ليس بجسم. فها هنا الباري والمؤلف والجسم، والمتكرر في المقدمتين شكون هو؟ هو المؤلف، فهو علة وتراه خبر في ماذا في المقدمتين. ها أن الباري تعالى ليس بجسم لأن الباري ليس بمؤلف، ها هو محمول ها هنا، وكل جسم مؤلف، ها هو كذلك ماذا محمول أو خبر، فهو العلة وتراه خبرا في المقدمتين غير مبتدأ به، بخلاف المتكرر في النظم الأول إذ كان خبرا في إحداهما مبتدأ في الآخر. ووجه لزوم النتيجة يمكن تفهمه مجملا ومفصلا ماذا ومحققا. أما المجمل فهو أن كل شيء ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر فلا يكون بينهما التقاء واتصال، بمعنى أن وجه إنتاج هذا الشكل الثاني أو النظم الثاني إما أن ندركه على جهة الإجمال وإما أن ندركه على جهة التفصيل. أما المجمل فهو أن كل شيء ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر فلا يكون بينهما التقاء واتصال، لا يجوز أن يخبر بأحدهما عن الآخر، فالتعليف ثابت للجسم ومنفي ماذا عن الباري، فلا يكون معنى الجسم والباري ماذا التقاء، لا يمكن أن يكون بينهما التقاء، لأن التعليف ثابت للجسم وهو منفي عن الباري، إذن فلا يمكن أن يلتقي ماذا أن تلتقي الجسمية مع الباري سبحانه وتعالى، فلا يقال الباري جسم ولا يقال الجسم باري. هذا وجه مثل إنتاجه على جهة الإجمال. أما على جهة التفصيل، أما بالتحقيق والتفصيل فينبغي أن يرد إلى النظم الأول، نختبره ونرده ماذا إلى النظم الأول. وبماذا نرده إلى النظم الأول؟ بعكس المقدمة النافية. مر معنا أن العكس القضية هو أن نقلب جزئي القضية وأن نجعل المحمول موضوع والموضوع محمول، هذا الذي نسميه بالعكس. فإذا أردنا أن نختبر هذا النظم الثاني قال فإنا نعكس بعكس المقدمة النافية، لعكس المقدمة النافية. ولنعدي إلى مثال آخر تصورنا عن ترديد لفظ الباري، فإن قول القائل إنه ليس باسم كأنه سوء أدب. نأتي نحن مثلا بمثال آخر، فمن قال للملك إنه ليس بحجام، نأتي بالمثال ونرجع إلى كلامه، أن نقول مثلا إن الأجسام ليست أزلية إذ كل جسم مؤلف، إذ كل جسم مؤلف ولا أزلية واحدة ماذا مؤلف، فيلزم منه لا جسم واحدة أزلي، قياس هكذا إن الأجسام ليست أزلية إذ كل جسم مؤلف ولا أزلية واحدة مؤلف. هنا الحد الوسط أو العلة هي ماذا؟ هي مؤلف المكرر في المقدمتين. إذا أردناه أن نرده إلى القياس الأول إلى النظم الأول، قال نعكس ماذا؟ نعكس إلى النظم الأولى بعكس المقدمة ماذا؟ النافية. شكون هي المقدمة النافية ها هنا؟ ها؟ المقدمة التالية ولا أزل واحدة مؤلف، نعكسها ماذا سيصير لنا؟ ولا مؤلف واحدة أزلي، نعكسها فسيرجع لنا إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول، إلى الشكل الأول إذ صار المؤلف في أسلوب ولا يبقى بين الأزل والجسم ارتباط الخبر مخبر عنه، إذن فيصل بأن تعكس المقدمة النافية فإنها نافية عامة، وقد قدمنا أن تنعكس مثل نفسها، فتقول ولا أزلية واحدة مؤلف، تقول ولا مؤلف واحدة أزليون وهو عكسه، فنضيف إليه قولنا وكل جسم مؤلف فيعود إلى النظم ماذا الأول. نقول مثلا كله جسم مر معنا أن النظم الأول يشترط في مقدمته الأولى أن تكون ماذا؟ أن تكون موجبة، تكون موجبة، وهذا السالب إنما نجعلها هي المقدمة الثانية، فنقول كل جسم مؤلف زيد ولا مؤلف واحدة أزلي، إذن نقول لا جسم أزلي، لا جسم أزلي هكذا، يردنا أن القياس هكذا كل جسم مؤلف ولا أزلية واحدة مؤلف، يكون النتيجة لا جسم أزلي، جسم أزلي، فيعود إلى النظم الأول فيكون وجه دلالته ولزوم نتيجته ما سبق، بمعنى نرجعه إلى القياس أو إلى النظم الأول. وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا القضية النافية، لماذا؟ هذا النظم الثاني لا ينتج إلا النفي، لماذا؟ لأن مقدمته لا بد أن تكون واحدة منهما ماذا؟ منفية. أما الإثبات فلا، أما النظم الأول فهو أكمل، لأن هذا النظم الثاني لا ينتج لنا إلا النفي، لأن لا بد من إحدى مقدمتي أن تكون منفية كما سيأتي. وأما النظم الأول فهو ينتج الإثبات وينتج النفي، فلهذا صيره ماذا أكمل، لأنه ينتج القضايا الأربع، بل قال ينتج الإثبات والنفي وينتج الكلية والجزئية، من لا النظم الأول أو الشكل الأول، أعني المثبتة العامة والمثبتة الخاصة والنفي العامة والنفي ماذا الخاصة. ولم نفرد تفصيل هذه الأحد في النظم الأول استثقالا للتطويل، لأنه ينتج ما يسمى أنه ينتج المطالب الأربعة، الشكل الأول والنظم الأول ينتج المطالب الأربعة، ينتج الكلية الموجبة وينتج الكلية السالبة وينتج الجزئية الموجبة وينتج الجزئية السالبة، أي المطالب الأربعة. قال فإن قلت فلما لا ينتج هذا النظم الإثبات، أي النظم الثاني أو الشكل الثاني، فاعلم أن هذا لا ينتج إلا النفي، ومن شرطه أن تختلف المقدمتان أيضا في النفي والإثبات، لأنه لابد أن تكون إحداهما مثبتة والأخرى ماذا منفية. فإن كان مثبتين لم ينتجا، لأن حصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على شيئين، وليس من ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر بأحدهما عن الآخر. فإن الحكم على السواد والبياض جميعا باللونية، ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه ماذا؟ بأنه أبيض. فإن نحكم على السواد والبياض كلاهما باللونية، ولكن لا يلزم من هذا أننا سنحكم على السواد بالبياض أو بالبياض نحكم على السواد بالبياض، لا، ولا عن البياض بأنه أسود. ونظم القياس فيه أن يقول كل سواد لون وكل بياض لون، فهل يقول فكل سواد بياض؟ لا يمكن، أو كل بياض سواد، فاللون هو المتكرر وقد جعل خبرا في المقدمتين ولم ينتج بين المعنيين الآخرين لا اتصالا ولا انفصالا. فلهذا نقول لا بد من ماذا؟ لا بد من النفي. نعم كل شيء أخبر بما يخبر بنفيه يجب، كل شيئين أخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر ماذا؟ بنفيه، يجب أن يكون بينهما انفصال وهو النفي، وبرهانه عكس المقدمة النافية ليعود إلى النظم الأول. فلهذا نقول من شرط هذا النظم الثاني هو ماذا؟ تغاير المقدمتين جابا وسلبا، لا بد منهما، أن تكون إحداهما سالبة والأخرى ماذا؟ موجبة. أخرى موجبة. النظم الثالث هذا يأتي معنا إن شاء الله.